تفسير الآية 32 من سورة النمل، يقول تعالى: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أي هذا بيان لصفة هامة أساسية من صفات المسؤول، وهي عدم الانفراد بالرأي وأخذ آراء المتخصصين الأقوياء الأمناء في تخصصهم لتحقيق المصالح على أكمل وأسعد وجه ممكن، لأن مجموعة عقول تفكر ليست حتما كعقل واحد، أي قالت بكل حكمة واتزان ورجاحة عقل وحسن سياسة وحرص على المصلحة: يا أيها الملأ أجيبوني وأخبروني وأشيروا علي في أمري هذا المعروض علي، ما الصواب والخير فيه برأيكم؟ فإني ما كنت حاسمة قاضية فاصلة أمرا في ذلك حتى تحضرون وتشيرون وتشاركون فيه وتوافقون عليه.